بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنذر. كذبت قوم لوط بالنذر، يعني كذبت قوم لوط بآيات الله التي أنذروا بها، فماذا صنع الله تعالى بهم؟ إنا أرسلنا عليهم حاصبا، يعني حجارة من السماء فيها العذاب والدمار. إنا أرسلنا على هؤلاء الكفار حجارة، إلا أداة استثناء، استثنى الله عز وجل من؟ إلا آل لوط، إلا آل لوط. نجيناهم بسحر، يعني نجيناهم من العذاب في آخر الليل، يعني أنزل الله تبارك وتعالى العذاب على هؤلاء بأكملهم، إلا آل لوط، إلا لوط وابنتيه عليه السلام، أما زوجه فكانت كافرة فأهلكها الله عز وجل مع هؤلاء. نجيناهم بسحر، والسحر هو آخر الليل، نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، يعني هذه النجاة هي نعمة من الإله عز وجل، نعمة على آل لوط. كذلك نجزي من شكر، أي كما أسدنا لوطا يعني جزيناه وآله وأنعمنا عليهم بنعمة النجاة، فأنجيناهم من عذابنا، نسيب أيضا من آمن بنا وشكرنا ولم يجحد. كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم، يعني لوطا عليه السلام أنذر من؟ أنذر قومه قبل مجيء العذاب، بطشتنا يعني خوفهم بأس الله عز وجل وعذابه وانتقامه من أعدائه، فلم يسمعوا له، فتماروا بالنذر، يعني شكوا في ذلك وكذبوه وسخروا منه. تماروا بمعنى شكوا؟ نعم، والمرية معناها الشك، فلا تك في مرية، يعني فلا تك في شك. نعم، فلا يفكر بعضه بعض. نعم. وماذا كان من جرائمهم؟ انظر إلى كفرهم وجرائمهم، إنهم ما كفروا بالله واليوم الآخر وفقط، وما كذبوا لوطا عليه السلام وما تمردوا عليه وفقط، وإنما ولقد راودوه عن ضيفه، يعني ولقد طلبوا منه أن يفعلوا الفاحشة بضيوفه من الملائكة. انظر إلى منتهى الفسق والفجور، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يعني فعلوا فاحشة لم تكن في أسلافهم، فهم أول من ابتدعوها، فكل من كان على شاكلتهم إلى يوم الدين كان في موازين سيئاتهم. فماذا صنع الله عز وجل بهم؟ فطمسنا أعينهم، يعني فطمسنا أعينهم فلم يبصروا شيئا، أعميناهم قبل نزول العذاب، عمى قبل نزول العذاب. فذوقوا عذابي ونذر، يعني فذوقوا عذابي وإنذاري الذي أنذركم به لوط عليه السلام فلم تصدقوه ولم تطيعوا أمره. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، يعني ولقد جاءهم وقت الصباح عذاب دائم استقر فيهم حتى أفضى بهم إلى عذاب الآخرة. عذاب مستقر يعني عذاب دائم ملازم لهم، من وقت الصباح ظل هذا العذاب مستمرا حتى إلى انتقلوا إلى قبورهم أو إلى الحياة البرزخية. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، يعني ولقد جاءهم في وقت الصباح عذاب مستقر، يعني عذاب دائم استقر فيهم حتى أفضى بهم إلى عذاب الآخرة، يعني عذاب في الدنيا حتى ماتوا واتصل العذاب خلاص في الحياة البرزخية. لقد صبحهم بكرة عذاب مستقر أي دائم إلى يوم القيامة. نعم، يعني يفهم كده يعني العذاب ده. نعم، وهذا دليل على عذاب إيه؟ نعم، عذاب القبر. بارك الله فيك يا شيخ. يعني نعم، في الآية دي الواحد استفاد النهارده. نعم، استدلال. نعم، على أن أصحاب القبور يعذبون. نعم، إذا كانوا كفرة وإذا كانوا أصحابه لم يكتب عليهم الله عز وجل. بكرة عذاب إيه؟ مستقر. نعم، جزاك الله خيرا. وذلك العذاب الذي كان في الدنيا هو رجمهم بالحجارة وقلب قراهم أعلاها جعلنا عليها سافلها فذوقوا عذاب الذي أنزلته بكم لكفركم وتكذيبكم وإنذار الذي أنذركم به لوط عليه السلام فلم تؤمنوا به. ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي ولقد سهلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ ومعانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر فهل من مدكر، يعني فهل من متعظ. والله تعالى أعلم.